إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نقف مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم. هذا الحديث يشمل الدين كله، وألفاظه يسيرة وكلماته قليلة، ولكن معانيه عظيمة وكثيرة، فجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم كذلك ألفاظ يسيرة ومعان وفيرة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي عمرة، وقيل أبي عمرو، سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه قال: يا رسول الله، مرني بأمر لا أسأل، أو دلني على عمل لا أسأل عنه أحدا غيرك. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: لا أسأل عنه أحدا سواك. وعند الترمذي: مرني بأمر أتشبث به أو أتمسك به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا يثبت عليه: قل لي في الإسلام قولا، هكذا لفظ الحديث، لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. في مسلم: فاستقم. قل آمنت بالله فاستقم. وفي بعض ألفاظ الحديث في غير مسلم: ثم استقم، كما في الترمذي: قل ربي الله ثم استقم. قلنا: ولهذا الحديث ألفاظ، لكن مضمونه أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قولا لا يسأل عنه أحدا بعده، فقال له بإيجاز كلمتين: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث العظيم يجمع الدين كله. قل آمنت بالله، الإيمان قول وعمل واعتقاد. الإيمان قول وعمل واعتقاد، فيدخل في هذه اللفظة كل الإسلام، فأمره بالدين كله. ثم استقم على ذلك، ولا تبدل ولا تغير ولا تحد عنه ولا تمل يمنة ولا يسرة. وفي هذا آيات تدل على هذا المعنى العظيم. قال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الاستقامة أمر شريف، الاستقامة أمر كريم. فهل تريد أن تكون مستقيما؟ هل تريد أن تكون مستقيما؟ فحقق ما دلت عليه الآيات والأحاديث الدالات على هذا الأمر العظيم. الاستقامة أمرها عظيم. وهل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليستقيم الناس؟ وهل أنزل القرآن إلا ليستقيم الناس؟ قال الله عز وجل: فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. لمن شاء منكم أن يستقيم. والناس يختلفون في فهم الاستقامة وفي حكمهم على المستقيم، فرب أعوج حكم عليه بعض الناس بأنه مستقيم، ورب مائل زائغ حكم عليه بعض الناس أو رأى نفسه مستقيما. وليس الأمر كما تريد ولا كما أريد ولا كما يريد فلان، الأمر كما أراد الله. والمستقيم من حقق الاستقامة. قال الله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. استقم كما أراد من؟ كما أراد الله، كما أمرك الله. فاستقم كما أمرت، لا تبدل ولا تغير ولا تزد ولا تنقص ولا تحرف. استقم كما أمرت، هذا صراط مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ما عليك إلا الاتباع. إذن ليست الاستقامة بحسب أذواق الناس وأهوائهم. فبعض الناس يظن أن المستقيم من عامل الناس بالمعاملات الظاهرة ولو لم يقم دينه، ولو لم يكن مصليا، ولو لم يكن صائما، ولو لم يكن ممن يقيم الدين، لكن معاملته حسنة وقد يوجد، فيقول فلان مستقيم. وبعض الناس يظن أيضا أن من حقق العبادة في نفسه وأخل بجانب المعاملات أنه حقق الاستقامة، ولم يحقق هذا الاستقامة الكاملة أيضا. وبعض الناس يظن من كان على جانب من حسن الخلق مثلا وحسن التعامل، ولو كان مشركا من يهود أو نصارى أو غير ذلك، أو يدعو غير الله من القبور والمزارات، يظنه مستقيما، وليس الأمر كذلك أبدا. الاستقامة تتحقق في أمور: أولا الاستقامة في المعتقد، الاستقامة في المعتقد، أن يكون معتقدك مستقيما لا اعوجاج فيه، توحيد خالص وإيمان صادق، إسلام وإيمان لا شك فيه، ولا عوج ولا شرك، فمن حقق العقيدة هذا استقام في جانب كبير من جوانب الاستقامة. لذلك جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة كما نقل ذلك عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري: ولن يقبضه الله، أي النبي عليه الصلاة والسلام، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، حتى يقيم به الملة العوجاء. فكل دين سوى الإسلام عوج، وكل دين سوى الإسلام ميل وزيغ. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا نصرانية ولا يهودية ولا بوذية ولا مجوسية ولا أي ملة إلا ملة الإسلام. فلا بد أن يكون المعتقد هكذا، توحيد. لذلك جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال لم يشركوا بالله. وجاء عنه أنه قال: لم يلتفتوا إلى إله غيره. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لم يروغوا روغان الثعالب، أي عن الإسلام والإيمان. نعم، هكذا عباد الله، استقامة على التوحيد. فلا دعاء لغير الله، ولا ذبح لغير الله، ولا نذر لغير الله، ولا إتيان السحرة ولا الدجالين ولا المشعوذين ولا المرملين ولا الكهان، ولا ذبح على القبور والمزارات كما تفعله الصوفية والرافضة. ناهيك عن غيرهم. نعم، إذا حققت هذا في جانب التوحيد، وأيضا في جوانب المعتقد، أن تعتقد اعتقاد أهل السنة في مسائل الإيمان، في مسائل الصحابة، في الإيمان بعذاب القبر، في الإيمان بما هو بعد الموت من الميزان والحوض وغير ذلك، حققت الاستقامة في جانب العقيدة. وهكذا الاستقامة في جانب العبادة. ألم يقل الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، أقيموا، أقيموها مستقيمة، حافظ على دينك، أقم دينك، استقم. قال سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فمن لم يقم دينه ولم يتعبد بالعبادات لله عز وجل ليس مستقيما. أي استقامة وأنت لا تصلي؟ أي استقامة وأنت لا تصوم؟ أي استقامة وأنت لا تخرج الزكاة؟ أي استقامة وأنت لم تحج وأنت قادر ولست معذورا؟ أي استقامة وأنت لم تقم دين الله ولم تتعبد الله تبارك وتعالى؟ فلست مستقيما، لست مستقيما. أقيموا الدين ولا تتفرقوا. فالاستقامة كما سمعت من جوانبها العظيمة المعتقد والعبادة، وهكذا الاستقامة في المعاملة، الاستقامة في المعاملة، وهذا جانب عظيم من جوانب الاستقامة، سنتحدث عنه إن شاء الله في الخطبة الثانية. قولوا ما تسمعون واستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس، أيضا من جوانب الاستقامة العظيمة الاستقامة في المعاملات، الاستقامة في المعاملات، في معاملة الناس بعضهم بعضا، الاستقامة في البيع والشراء، في العهود والمواثيق، في الوفاء بالعهود والصدق في الوعود، في الاستقامة في الأمانات وأدائها، في الحقوق والقيام بها في رد المظالم، الاستقامة في المعاملات فيما بين الناس. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. قال سبحانه وتعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. وزنوا بالقسطاس المستقيم. بعض الناس أو بعض العلماء يجعل هذه الآية عامة في كل المعاملات كالمطففين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. في كل معاملة، ليست في البيع والشراء والميزان فقط، بل في كل المعاملة يصدق ويفي ولا يخون ولا يغش ولا يغدر ولا يفجر، يكون مستقيما في معاملته. إن كان عاملا يشتغل شغلا حرفيا مهنيا أو مهنيا، أو كان في مكتب أو في وظيفة، أداه ولم يخل ولم يغش ولم يفجر. ليس القصد عنده أن يكتسب ويتكسب ويزيد من دخله، بل أن يؤدي أمانته باستقامة باستقامة. نعم، في المعاملات. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في عهود المشركين، في عهود المشركين: إذا عهدتموهم أيها المسلمون وفوا لكم بالعهود وكانوا على عهدهم وذمتهم، فما استقاموا إليكم فاستقيموا، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. استقم لهم بالوفاء، استقم لهم بالأمانة، بغير خيانة، بغير غدر ولا فجور مع مشرك. فكيف بالمعاملة مع مسلم في جوانب كثيرة، في الأعمال، في المقاولات، في أداء الحقوق، في إيصال المخصصات، في إيصال المستحقات، في كل أمر. كن مستقيما والبركة من الله، واقنع باليسير الحلال يأتيك الخير من الله سبحانه وتعالى. الاستقامة في المعاملات جانب عظيم، وهكذا في الأخلاق، أن تكون مستقيما في حسن الخلق من بشاشة وعفو وصفح ولين جانب وتواضع وخفض جناح وغض الطرف عن هفوة من حبيب أو قريب أو جفوة أو زلة. نعم، من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء لبلا أن تعد معايبه. هكذا أيها الناس، الاستقامة أمرها واسع. لذلك قال العلماء كما قال الحافظ ابن رجب في شرحه لهذا الحديث من جامع العلوم والحكم، الحديث 21 من 40 النووية، حديث عظيم، أوصيكم بقراءة شرحه والتمعن فيه. قال ابن رجب: وهذا الحديث يشمل الدين كله، بمعنى كلامه. لماذا؟ لأن الاستقامة استقامة على التوحيد، استقامة على فعل المأمورات وترك المحظورات والمنهيات. لابد أن يستقيم بصره، وإلا زاغ. ما زاغ البصر وما طغى. لو زاغ البصر خان، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لو مشى البصر في طريقه استقام. أين طريق البصر؟ ما أذن الله له. وأين خيانته؟ ما لم يأذن الله له. فينظر إلى الحرام ويقع في الآثام، وينظر إلى العورات ويطلع على القبائح فيخون ويزوق ويزيغ. أين استقامة اللسان أن يقول الحق؟ ألم نسمع أو ألا نسمع في كل خطبة: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا مستقيما حقا. إياكم أن تزيغ ألسنتكم. وكيف تزيغ الألسن؟ بقول الباطل، بقول الكذب، بالزور، بالسب، بالفحش، بالبذاءة. يمزح ببذاءة، يمزح بفحش، بذكر العورات والفروج والسب والقباح، والأفعال المزرية بلسانه ويكذب ويكذب وينم ويغتاب ويزدري بلسانه. لذلك جبذ النبي صلى الله عليه وسلم لسانه فقال: كف عليك هذا لمعاذ، ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ نعم، تستقيم الأذن، تستقيم الجوارح، اليد فلا تبطش إلا بخير، القدم لا تذهب إلا إلى خير، يستقيم العبد وملاك ذلك كله استقامة الأذن. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ففساد الأعضاء من فساد القلب، فساد الجوارح من فساد القلب، وهذا أمر نسبي يتفاوت فيه الناس تفاوتا عظيما، بل الشخص نفسه يتفاوت فيه من حين إلى آخر، أحيانا يستقيم وأحيانا يميل وأحيانا ماذا يسدد ويقارب وأحيانا يبعد. فإذا صلح الفؤاد القلب صلحت الجوارح، ومن كانت جوارحه فاسدة فقلبه فاسد. ولا تصدق أن قلبه طيب، أن قلبه نظيف، وينظر الحرام ويفعل الآثام ويترك الفروض. نعم عباد الله، فلذلك استقامة القلب أمر مطلوب لتستقيم جميع الجوارح. فإذا استقام القلب نطق اللسان بالخير والفضل والتلاوة والذكر والتسبيح والألفاظ الحسنة، حسن الخلق، وهكذا. ونختم بفائدة مهمة في هذا الباب العظيم: الاستقامة مطلوبة، الاستقامة مطلوبة كما أراد الله عز وجل، جاءت في القرآن الكريم، جاء الحث عليها والترغيب فيها. قال الله عز وجل لموسى وهارون: فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ما تكون استقامة بجهل، بعض الناس ياهل يريد استقيم يقع في البدع والمخالفات والمنكرات. ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال الله سبحانه وتعالى: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يقول لنبيه: قل لهم إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين، وويل للمشركين. وقال الله سبحانه وتعالى: واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. لكن قلنا هذا الأمر جاءت الآيات فيه، وقد لا يستطيع الإنسان تحقيقه على وجه الكمال، قد لا يستطيع أن يحققه على وجه الكمال هذا الأمر الذي قلنا نختم به الفائدة، لكن عليه أن يسعى لتحقيقه. لا تعطي لنفسك الرخصة: أنا ما أستطيع أن أستقيم، أنا متعود السباب والفحش والنظر إلى الحرام، طبعي عندي غضب، أسب إذا استفزني أحد، نوم عن الصلاة في صلاة الفجر، هذا أمر أنا متعود عليه. لا تقل هكذا، استقم وغير حياتك. فإن حدثت زلة أو غفلة أو ما استطعت فسدد وقارب، سدد وقارب. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ثوبان عند الإمام أحمد بن ماجه: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا. قال العلماء: ابدأ بالسداد، إن لم تستطع المقاربة. سددوا، السداد الإصابة للهدف، ابدأ بالإصابة وإقامة الأمر على وجهه خير قيام وعلى حق قيام. فإن لم تستطع قارب، قارب. قال العلماء: ابذل وسعك لفعل هذا الأمر، فعله وإقامته على خير وجه. إن لم تستطع فأنت معذور، سددوا وقاربوا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا وإياكم بالاستقامة الصحيحة في مناهجنا، في عبادتنا، في عقيدتنا، في معاملتنا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا وإياكم العلم النافع والعلم والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.